تفسير الآية 31 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وماء مسكوب، أي وأيضا من بعض تمتعهم وسعادتهم أنهم يتلذذون ويسعدون بماء كثير مصبوب يجري ويتدفق في جناتهم، ينظرون إلى منظره المبهج ويشربون منه ويتعاملون معه ويأخذون منه بلا أي جهد أو تعب.